لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تناولنا في المرة السابقة كلام عن الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، ووقفنا بشيء من التفصيل عند تجربة الإمام الغزالي رحمه الله. خلاصة اللي خرجنا به أنه كلمة الفلسفة كلمة تطلق ويراد بها معاني، فإذا عني بها مجرد التفكير العقلي يبقى الفرق الأولى هيبقوا فلاسفة، والمعتزلة والأشاعرة هيبقوا فلاسفة، بالإضافة طبعا لمن يسمون صراحة بالفلاسفة زي ابن سينا والفارابي والكندي ونحوه. وإذا خدنا المعنى الخاص إن الفلاسفة ينطلقون من أسس عقلية محضة، ليس عندهم نقل أصلا، يعني هم يفكرون من تلقاء أنفسهم، ما فيش حاجة عند في الفلسفة الأصلية أو في فلسفة اليونان على وجه الخصوص عموما يسمى نقل، هو بيفكر بإيه؟ بطريقة عقلية محضة. يبقى كل دول باستثناء الفلاسفة الذين سموا بالفلاسفة ليسوا فلاسفة، ويبقى هنا لا مشاحة في الاصطلاح، وده الغالب يعني ما بيقولوا الفلاسفة بيعنوا به من انتسب إلى فلسفة اليونان على وجه الخصوص. يبقى عندنا فريق، عندنا في فرق اللي هي ما قبل المعتزلة، دي الفرق الأولى اللي ظهر فيها الافتراق والاختلاف، وفي الواقع دول وإن لم يتسموا فلاسفة وإن كانوا تحدثوا باعتبارهم منتمين لعقيدة الإسلام، إلا أنهم في الآخر اللي عملوه هو عمل فلسفي، حتى بالاعتبار أنهم تعرضوا لمسائل بعيدة، تعرضوا بعيدا جدا عن الأسس الشرعية، يعني كانوا جهال وتعرضوا لمسائل، سواء كان مسائل الولاية في أمر الشيعة اللي حاولوا يدعوا أن هناك نص على علي رضي الله عنه، أو الفتنة لما حصل التحكيم فالخوارج قالوا بتكفير الصحابة تكفير الفريقين، ثم بعد كده بدأوا يقولوا على تكفير مرتكب الكبيرة بصفة عامة، أو اللي قالوا بالبدعة القدر في طرفيها سواء بدعة الجبر أو بدعة القدر، أو المرجئة اللي ردوا على الخوارج بطريقة باطلة، فبقت هي دي أصول الفرق اللي ظهرت قبل المعتزل. وكل هؤلاء مارسوا كلام في بعض أمهات المسائل في الدين بجهل شديد أو هوى أو مجموع من الاثنين، وبالتالي كتير من الناس بيدافع أن هذه فلسفة، الناس دي لم يكونوا مستندين إلى الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة، والبعض لا يدافع، لكن على أي هؤلاء لم ينشطوا إلى أنهم يكونوا منهج فلسفي مكتمل الأركان، وإنما كل منهم استفز في مسألة ما فاخترع فيها برأيه أو بهواه أو أهل ما يكن، ومن هنا نشأت الفرق الكبرى. يبقى أنا عندي المرحلة الأولى، مرحلة نشأة الفرق الكبرى ما قبل المعتزلة، ولكل منها قصة ولكل منها، لكن يلخصها أن هناك من تعرض لما لا يحسنه واتبع هواه في باب من أبواب الاعتقاد، ودي اللي كما ذكرنا فيها الجهمية، فيها الشيعة الخوارج الجهمية بدع القدر بنوعيها الجبر والقدر المرجئة. المعتزلة بداية أن يبقى في حد يريد أن يناقش هذا الإنتاج الذي أنتجه الأجيال الذي قبله، ويحاول أن يوفق بينه وبين النصوص، عشان كده يبتدي المعتزلة فرقة لها، أو هي اندثرت، يعني لم يبقى لها كيان عضوي عبر التاريخ، ولكن هي كفكرة يوم نشأت كانت فكرة بتتعامل مع نتاج كل هذه الفرق التي ظهرت قبلها، وبتحاول انها توجد مساحة مشتركة بينها وبين النصوص، لكنهم كانوا في غاية الجور على النصوص. يبقى المعتزلة البعض حيصنفهم فلاسفة حتى بالاعتبار الفلسفي الخاص، لأنهم لا يضعون النصوص في موضع احترام وتوقير. البعض يقول لا، هم في الآخر ناس وجدوا أقوال بتشيع في أوساط المسلمين منفلتة تماما عن النصوص، وبعضها مأخوذ عن اليهود زي بدعة الجبر، بعضها مأخوذ عن النصارى زي بدعة القدر، بعضها يعني بعضها مأخوذ عن الفرس زي الوصية اللي عند الشيعة، فأرادوا أن يربطوها بالنصوص بدرجة ما، وبالتالي بيعتبروهم أنهم لم يقوموا بعمل فلسفي مستقل، بل بيعتبروهم أن هو دول بداية محاولة الجمع بين المعقول والمنقول. مش حرام. نعم، وذاك بعض السلف بيقول المعتزلة مخانيف. ليه؟ هو جاي كل بدعة ونازع عنها شيئا من غلوها، ولكن كان دايما أميل لإيه؟ للبدعة اللي استقرت، لأن هم بطبيعة تكوينهم مالوا لاستعمال العقل، والبدعة يعني البدعة دي كانت استقرت وخدمت وروج لها بشبهات عقلية، فهم كأنهم أخذوا هذه البدع وأحدثوا فيها إيه؟ نوع من أنواع التطوير أو نزع الغلو عنها. يبان لك ده جدا في حاجة زي إيه؟ زي تكفير مرتكب الكبيرة اللي هم قالوا لا ما هوش كافر، ده منزلة من المنزلتين. طب ده حكمه إيه في الأخير عندهم؟ خالد مخلد في النار. إذن خد من دي الإيه؟ المسلك اللي المعتزلة عملوه مع البدع التي زعموا أنهم يقاوموها، هو جيل البدعة وتقريبا وافقها في 90% إيه من كلام. يبقى إذن هنا هنبتدي اللي هيتكلموا على أن في حاجة اسمها فلسفة وحاجة اسمها علم كلام، اللي نشأ بقى مصطلح إمتى سموا هذا، زي ما كنا نتكلم في الأصول كده، يعني في وقت ما لاحق بدأوا يسموا اللي عملوا المعتزلة ده علم الإيه؟ الكلام. قالوا لا ده مش فلسفة، لأن دي ناس انطلقت من نصوص أرادت أن تدافع عنها، انطلقت من عقائد هي معتقداها أصلا وأرادت أن تدافع عنها بطريقة عقلية. ده مش شغل الفلاسفة، شغل الفلاسفة بيبتدي إيه؟ بعقل مجرد تماما. فقالوا لا احنا كده نؤرخ لعلم الكلام بداية من مين؟ من المعتزلة. ويبقى ده تعريف جديد لعلم، يعني انه هو علم يراد به الدفاع عن العقائد الإسلامية بطريقة عقلية، او تعريفات متقاربة من هذا النوع. والبعض لا احنا هيبقى عنده الشيعة والخوارج والقدرية والجبرية والمرجئة، كل دول ايه؟ فرق كلامية مش فلسفية. والبعض يقول هم لا كده ولا كده، احنا عندنا الناس الفلاسفة اللي هم اتباع الفلسفة اليونانية، دول هنسميهم فلاسفة. الفرق الكلامية هنبتدي بالايه؟ بالمعتزلة، اللي قبل كده هنسميها الفتن الاولى، الفرق بدايات الانشقاق، اي لكن لا يصنفون عندهم لا هم فرق فلسفية ولا هم فرق ايه؟ كلامية. لكن تقريبا كل اللي استعمل مصطلح علم الكلام عنده ان المعتزلة فرقة ايه؟ كلامية. هنا حصل الانشقاق. أبو الحسن الأشعري رحمه الله، يمكن قبل كده أن بعد ما المعتزلة خدوا يعني درجة من الرواج أنهم هم الذين يردون على البدع الغالية، فحصل أنه كتير من أهل العلم أو المنتسبين للعلم سواء منهم متقن أو غير متقن، لأن حيبقى منهم بقى الإيه؟ البخاري، منهم الإمام أحمد، منه ابن كلاب اللي احنا بنقول هو الاب الروحي للايه؟ للاشاعره والمترديه. شافوا ان المعتزله في الاخر ما عملوش حاجه، دول وافقوا الايه؟ ده هم جمعوا كل الخمس ست فرق دول وقالوا باقوالهم تقريبا، ولكن مع اعطائها درجه من الوجاهه والزعم بانها لا تستند الى ادله شرعيه بصوره من الايه؟ من الصور. فبدا ردود عليهم، بعضها كانت ملتزمة بالسنة تماما كردود الإمام البخاري، ردود الإمام أحمد، وبعضها أنتج زي ما المعتزل عمله، هو بقى راح إيه؟ خفف كلام المعتزل شوية، وده فعل إيه؟ ابن كلاب. إلا مازال يعني تأثر بالأشعري والمطرودي، وإن كان الإمام أبو الحسن الأشعري ومنصور المطرودي الاثنين لم يلتقوا ولم يتأثر أحدهما بالآخر، لكن طريقة تعاملهم مع هم تأثروا بالنكولاب، لكن كأنهم كانوا يعني شخصيتين متطابقتين إلى حد كبير. ولذلك حتى المطرودية في الغالب في كثير من الأقطار يعني بقت بتصنف على أنها كأنها وجه عند الإيه الأشاعرة، والعكس لو البلاد اللي فيها المطرودية أصل يعتبر الأشاعرة من هذا النوع. احنا كنا وقفنا عند تجربة الإمام الغزالي على وجه الخصوص لعدة أسباب هنلخصها، وبعدين هنعمل بقى نظرة تاريخية متدرجة من أول أبو الحسن الأشعري إلى العصر الحديث، أو على الأقل إلى السبكي، ويبقى كده عملنا تصور عن علم الكلام. بعض الإخوة أرسلت تلح إن احنا نكمل الموضوع بهذه الكيفية، والبعض بيقول لا شيء طبيعي يعني. بس عموما الآن يعني معرفة هذه الأشياء صار يعني تقترب بعضها من أن يكون فرض كفاية في ظل النشاط اللي بتشهده كثير من المناهج الكلامية. احنا ان شاء الله في يعني مثلا اول مسألة عندنا في ملة الرحمن هتبقى الصفات، فلازم هناخد مناهج الفرق المختلفة في الايه في الصفات، هناخد مناهج الفرق المختلفة في الربوبية في الالوهية. يعني احنا في كل مسألة سنتعرض احنا هنتعرض لمناهج الفرق موزعة على الموضوعات. لا ربما يعني بين الحين والاخر نمسك فرقة ونجمع كلامها كله على بعضه ماشي، لكن في الاصل احنا ماشيين على فهرس الموضوعات، نقول عقيدة اهل السنة، نقول مناهج الفرق الاخرى و و و ولماذا خالفوا السنة، ايه الشبهة اللي حصلت لهم وايه علاج الشبهة دي. لكن تصور مبدأ عام ان بقى فيه طريقة اخرى لدراسة العقيدة مثلا المسمى بعلم الكلام، هنحاول نقول هذا العلم وتطوراته نحو ذلك. احنا كنا وقفنا بالذات عند الامام الغزالي لسبب لعدة اسباب، اهمها ان الغزالي كان صريح جدا، ربما اصرح من كل من سبق ومن كل من جاء بعده في قضية ان علم الكلام ليس هو منهج السلف. يعني الغزالي واضح جدا في هذا الامر. طبعا الغزالي عنده مشكلة وهي موجودة عند كل هؤلاء، وهي ظنهم أن السلف مفوضة. وفي إخوة كتير سألت، أنا قلت هم جيهم عند قول السلف في بعض الصفات أمروها كما جاءت، وقالوا إذن السلف يفوضون إيه في الكيف والمعنى معا، يبقى يفوضوا في المعنى خطأ، وأن هذا يطبقونه في كل المسائل. يعني هو بيجي تقول له أنت عندك مشكلة في القدر، يعني تظن أن هناك مشكلة في أن تثبت إرادة الله عز وجل أن تثبت إرادة المخلوق، طب ما تروح تشوف السلف عملوا فيها، يقول لك هم مرروها كده. طيب في باب الصفات هم مرروها كده. طيب هم تكون لديهم قناعة أن السلف نقلوا النصوص غلبوا جانب التسليم، ده العبارة المؤدبة اللي بيقولوها عن الإيه عن السلف. يعني طبعا يغلبوا جانب التسليم، يعني مش فاهمين يعني ينقلوا ما يرونه متناقضا، هم مش شايفين التناقض اصلا لانهم ما فكروش. وهذا ايه من العدوان على السلف والعدوان على الدين ككل، ودي الازمة الجوهرية. كل دول بيستسيغوا ليه يوجدوا منهج اخر، لانه شايف في قصور ما في منهج الايه. لكن انا بقول لك تجربة الامام الغزالي ليه بنقف عنده كتير، انه راجل صريح جدا في ان علم الكلام علم محدث، وانه لم يعرفه السلف، بل نهى عنه السلف، بل نهى عنه من مش السلف الاصحاب والتابعين، ده نهى عنه الامام الشافعي والامام احمد، يعني الجيل الائمة اللي هو بعد التابعين وتابع التابعين كمان ايه نهى عنه، وده هو بيعترف فيه بمنتهى الصراحة. وبيقول ان منهج السلف افضل، ده برضو بيتميز به الغزالي عن اللي قبله واللي بعده، أنه بيصرح في كل موطن. احنا قلنا في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، وفي الجامع على العوام عن علم الكلام، وفي المنقذ من الضلال، وتقريبا كل كتب. التهافت هنقوله يعني، بس ان هو بيقول ايه يا عم، اللي يقدر حسب تصوره هو يبقى زي السلف يغلب جانب التسليم ويسكت هذه الاسئله في نفسه يعمل كده، وهذا هو الحق، وهذا واياه ان يفعل غير ذلك. عشان كده بقول الجامع العوام عن ايه، عن علم الكلام. كل الكلام ده احنا بنقول الامام الغزالي عالم وحلقه في المنهج، مناهج المتكلمين، لا يمكن ان ينازعه في انه امام. فاللي بيقوله ده هو اللي فهمه عن الايه، عن الاشعري والبقلاني وابن فورك. فلما يقول كده يبقى كأن ده كلام الاشعري. هو الاشعري لم يصرح بهذا، ولا البقلاني، لكن الغزالي بيصرح يا اخواننا ده مش منهج السلف، ماشي. وبيقول هو مخطئ في فهم منهج السلف، دي ودي قضيه، هي دي بيت الايه القصيد. لكن احنا وقفنا عنده عشان ناكد كده. طيب وقفنا عند الغزالي ليه كمان بقى غير كده؟ لانه قال طيب احنا نحل المشكله المعضله دي ازاي. هو قال لك ده بقى اللي كان في المنقذ من الضلال. قال طب نجرب كده الفلاسفه، فقال ده دول هيودوك ان الله، ان مفيش معاد، يبقى انكر معلومه من الدين بالضروره، وهيودوك الى ان الله تبارك وتعالى علمه قاصر، يعلم الايه الكليات لا الجزئيات، ويقول لك كمان ان العالم قديم ودي. فقال لك دول هيودوك ابواب، يعني ايه، عندهم 20 خطأ زي ما هو قال، 20 خطأ كبير، 20 مسألة كبرى اخطأوا فيها، منهم ثلاث امور ايه مكفر. يبقى هو كده نقض لنا الفلسفة. ده دي ايه اقرب اقرب مناهج الفلسفة اليونانية الى الاسلام اللي ظنها ابن سينا والفارابي. طب ما في فلسفة هي بتثبت وجود الخالق وتثبت النبوات، وان كان بترجع تنفيها بطريق ملتف، يعني هذه الفلسفة تثبت النبوات، وعن ترجع لما تقرا التفصيل تلاقي لا، النبوات عندهم هي نوع من الاصلاح الاجتماعي مثلا. طيب فهو ناخد الايه الفلسفة. طب قال الباطنية، كان ظهر في عصره الباطنية. اقول لك لا بقى، انت الكتاب والسنة مش بتشتبه عليك اشياء، دعك مما تفهمه من علم الاصول ولا من قواعد اللغة، هذا الدين له ظاهر وباطن. طب الباطن ده نجيبه منين؟ قال له الباطن ده لا علاقة له بالنص خالص، ده بيلقن جيل بعد جيل. طب مين اللي في الجيل ده اخترع لك حد، والحد ده ممكن كمان يقوم داخل سرداب، وبعدين يبقى ايه محتاج رسول بينه وبين الناس. الباطنية كل افكارها كده تقريبا. فهو طبعا بالغ في ذم هؤلاء والطعن عليهم، قال ادي الباطنية. طيب يبقى علم الكلام، قال يعني ما معناه مع كامل الاحترام برهان اللي هنا. يبقى هنا هنستفيد منه برضو تاني، احنا نقول الامام الغزالي عالم عند المتكلمين، ادي تقييمه للعلم الكلام. انا مش بتكلم هنا على انه تاب في اخر حياته، دي ممكن ينازعوا فيها يقول لك لم يصح السند، لا انا بقول وهو متكلم وهو منشغل بعلم الكلام كان تقييمه ايه لعلم الكلام كويس. ادي يبقى هو شاف، وعشان كده قال والله احنا مضطرين بقى لحاجة توصلك إلى أن يقذف نور في قلبك بلا برهان بلا مقدمات، ودي إيه بقى؟ التصوف. فقال يبقى أنا عايز علم الكلام مع التصوف الاثنين. طب علم الكلام ده ليه؟ قال ده كده نرد بيه على المعتزلة وعلى الفلاسفة وعلى غيره. ممكن هو راجع في الآخر هنقول الحتة ده بعدين، إن هو حتى منهج المعتزلة بقى شايف إن هو ما خلاص، هو شايف ان علم الكلام ما بيجيبش براهين، يبقى بقى عنده كلام المعتزلة كأنه مساوي لكلام الأشاعرة، وده اللي قاله في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. فهو كده محتاج علم جدل يجادل به ليس إلا. طب هو اليقين هيجيبه منين؟ من سلوك يقذف في قلبه به يقين. طب كده العلم اللي هو مجرد جدل ده أجود ما يمكن أن تصفه أنه دواء وليس غذاء، وده اللي هو قاله. طب دواء تاخده وانت سليم يبقى ايه؟ عبث. عشان كده وقال ايه الجام العوام عن ايه. انا بقول لك بضيف لي حتة انه منهج الجام العوام ده اثر على المنهج الفقهي. ما انا بقيت خايف جدا ان العوام دول يفهموا، العوام دول بل يقال، ودي موضوع مش هنخوض فيه، ان الغزالي وصل لاكتر من كده، وصل ان الفلسفة افضل من علم الكلام، بس ما تتقالش غير لخاصة الخاصة. ولو كتاب اسمه المضنون به على غير أهلي أو منسوب إليه كتاب، بيرجح فيه كتب منهج الإيه. يبقى هو كده كأنه بينتقل الراجل العامي خالص، نقول له خليك سلفي بس بطريقة اللي هو يظنها إن أهل السنة يفوضون أي آيات مشكلة لا يتحدثون عن معنى. اللي بعد كده يقول له علم الكلام، اللي بعد كده يقول له ايه الفلسفة. لكن لو خدنا المشهور من حياتي انه قاوم الفلاسفة وألف تهافت الفلاسفة وقاوم الباطنية وألف فضائح الباطنية، هو عنده في النهاية ايه علم العلم الكلام لن يوصل لليقين، لازم يكون معاه، ومع هذا علم الكلام ده ايه دواء، فيلجم العوام عنه الى ان يحتاجوا. فهو لما راح للمنهج الفقهي بقى برضو معرفة الدليل دواء، أو يخاف يخشى على العامي أنه إيه أن يعرف الدليل. خد بقى اللي يخليك تعرف تصلي أو تصوم ولا تتحدث كثيرا عن الدليل. فاجتمع هنا الإيه العقيدة الكلامية مع التقليد المذهبي، تكريس التقليد، لأنه الاثنين قائمين على الجام العوام. ده عن علم الكلام وده عن علم الكتاب والسنة. طب الجامع عن علم الكلام يا ريت، بس هو مش جايبها من حيثية الجامع عن علم الكلام عشان يروح الكتاب والسنة، ده الجامع عن علم الكلام عشان ايه لن يفهموا. وفي الاخر مفيش يقين، فهيجيب اليقين منين؟ من انك تسأل الله ان يقذف هذا في قلبك بلا برهان، لانه بيقول مفيش برهان سالم من المعارضة. اليقين الذي بحث عنه الغزالي فلم يجده هو الفطرة. يعني كان بديل الكلام ده يقول ايه فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني ابتدي بيها تصح البراهين العقلية. البراهين العقلية تشهد لصحة الشرع، اذا صح الشرع نسلم له، مش التسليم اللي هو بيقول عليه. تمام. طيب احنا ده كنا شايفين ان حتى هذه ان كفاية جدا ان احنا تجربة الامام الغزالي تكشف لنا الموضوع ككل. ولكن لو حبينا ان احنا نعرف التاريخ من حيث كونه تاريخ لعلم الكلام ككل، وما قبل الغزالي وما بعد الغزالي وما بعد الغزالي، بحيث ان احنا نغلق هذا الباب، يبقى احنا خلاص هنضطر نعيد تاني الجزء بتاع الفرق الايه الاولى، اللي هو من ناحية الاصطلاح هناك خلاف نسميها فرق فلسفية ولا كلامية، ولا نصف كل فرقة بايه بما قالته خلاص. وبعدين مرحلة المعتزلة، وقلنا ان هم يعني انسحقوا لكل ما انتجته هذه الفرق، وعملوا تطوير بسيط جدا، وكان لديهم جرأة غير عادية على تأويل النصوص وإخضاعها للنتاج العقلي لهذه الفرق، مما جعل أن أهل السنة يعني يبدعوهم، بل أن بعض من راضي بالمنهج العقلي بصفة عامة زي ابن كلاب مثلا لم يرضى عن مستوى الذي وصل إليه المعتزلة، فبدأ يرد عليهم، وده اللي أنتج بعد كده أنه حكى الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور المطرودي رحمه الله تعالى. على التوازي من الفرق دي كان عندي مناهج فلسفية خالصة، ودول اللي سميناهم الايه الفلاسفه. على التوازي كان في الصوفيه. يبقى انا عندي دول فتن صارت في مسائل عقديه معينه. عندي ناس قالوا نرجع للفلاسفه نشوف يعني الامم الاخرى كيف صاغت عقائدها، ودول نقلوا فلسفه يونانيه خالصه. وعندي الصوفيه، وفي خلاف في الصوفيه. بدات بالزهد وبعدين تسرب اليها الصوفيه الفلسفيه ولا العكس؟ ويكاد يوجد اتفاق ان ابراهيم بن ادهم محطه رئيسيه في الغزو الصوفي، ولكن البعض بيجعله هو بدا بمساله السلوك، والبعض يقول لا ده هو اللي بدا كمان مساله الايه التصوف الفلسفي اللي هو في الاخر اسوأ، يعني ابعد عن الاسلام من تصوف اليونان من فلسفه اليونان. يعني دي فلسفه قائمه على وحده الوجود، ان ما فيش خالق. يعني الفلسفات الشرقيه كلها يعني بتنفي وجود الخالق بصوره من الصور، وبعدين بتستعيد عنه انك تقول الوجود كله هو الخالق وهو المخلوق في ان واحد، ويبقى زي كده برضو ما كان الغزالي بيكلمنا عن العوام، فبيقولوا الناس في الاول بيبقوا مش قادرين يستوعبوا، فبيبقوا عايزين يتقال لهم ان انتم مخلوقين ولكم ايه خالق، وبعدين بعد فتره يدركوا انهم جزء من هذا الخالق والعياذ بالله. فاذا دي كانت فلسفه موجوده في ديانات قديمه، ووجدت مش هو احنا الغزالي قال لنا الصوفيه لما مرت في الاول مرت ازاي؟ حد بيقول لك عايز اليقين براهين المتكلمين والفلاسفه مش هتوصلك، فتعمل ايه؟ تجارب سلوكيه انتظارا لنور يقذفه الله في قلبك، فتصل الى كشف والهام وتحديث وكل ده. ولذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى عمل ايه؟ الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الايه؟ لان في اللي بيمشي في الطريق ده، فمن يحدثه؟ الشياطين. ماشي. فبدا يبقى عندي الصوفيه الفلسفيه، ما يعني الصوفيه بالذات هيبقى تمر بمرحله غموض شديده. هي بدات ايه؟ هل الصوفيه الفلسفيه كانت كامنه وثابت، او هل اللي بداوا كانوا يدركون تماما هم بيعملوا ايه وبيمرروا بس صور من الزهد والسلوك انتظارا لانه يبقى لهم اتباع فيمرروا الصوفيه الفلسفيه، ولا دول ناس عملوا انواع من الزهد والسلوك وبالغوا فيها شويه؟ فجيت تاني اقول لهم خدوا بالكم الكلام ده مش مجرد انه بيخليك زاهد في الدنيا فتنال ثواب عند الله، ده بيوصلك ان انت ترى الجنه وانت في الدنيا، وترى الله وانت في الدنيا، وياتيك النبي صلى الله عليه وسلم وانت في الدنيا. فالناس قالوا طب يعني كملوا ولا يوجد ايه اعتصام بالكتاب والسنه. فبقت كل العناصر دي موجوده. الامام الاشعري كان معتزلي، وبعدين وجد ان الاعتزال بيهدر الادله ويدخل في الدين اشياء تصادم الادله تماما، فخرج واعلن انه على منهج الامام احمد. يبقى انا كان عندي المعتزله بيرد عليهم الامام احمد ويرد عليهم ابن كلاب. الاشعري قال هو تبع مين؟ تبع الامام احمد. لكن حينما بدا في الرد التفصيلي اخذ كلام ابن كلاب بل وزياده. كلام ابن كلاب كان في درجه موائمه عقليه. كل هؤلاء يعني هنقول المعتزله، ابن كلاب، الاشاعره، المتروديه، دايما هيكون عندهم مشكله، وهي تصور ان منهج السلف قاصر، وان الصحابه رضي الله عنهم نقلوا كلاما متعارضا متناقضا لما غلب عليهم من التسليم، وان احنا لازم نعالج الخلل ده بدرجة ما، وكل ومختلفين بقى في الدرجة اللي هيعالجوا بها الايه هذا الخلل. يبقى بدأ عندي الاشعري. القضية اللي تقريبا كل الاشاعرة المعاصرين يقرون بها ان المنهج الاشعري الان ليس كله نتاج الاشعري ولا نتاج تلامذته، وده برضو مسألة مهمة جدا هنلاقيها عند الغزالي. تجربة الغزالي، الغزالي خرج كتب كتاباته دي، منها كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، في وقت الأشاعرة كانوا شاعرين بنشوة الانتصار على الإيه؟ على المعتزلة وعلى الحنابلة. فبدأوا يكفرون من خلفه. ونجيب الكتاب ده ونحط بقى مليون خط. الغزالي بيرد على مين؟ على الأشاعرة في أنهم ماذا فعلوا؟ كفروا المعتزلة والحنابلة. عشان اللي بيقولوا ان التكفير انحراف سلفي، هو انحراف ولكن ليس دائما فرع على المنهج السلفي، ده بالعكس المنهج السلفي يضبط كل هذه الامور. في حد بيدعي انه سلفي وبعدين يعني لانه لا يضبط كيف يتعامل مع اهل البدع او مع اصحاب الذنوب والمعاصي يقوم يصل الى التكفير، وارد وكده بقى ما بقاش سلفي. لكن الفرق الاخرى في كانت لما تبقى مستضعفة تقول خطاب، ولما تبقى ممكنة تقول ايه؟ خطاب. يقول لك لا بتكذبوا عليهم. اقول طب خلاص اقرأ الغزالي اهو، مع امام من ائمة المتكلمين، هو كتاب فصل التفرقة من الاسلام والزندقة بيرد به على الاشاعرة خاصة. هو كان شايف وقتها المعتزلة مستضعفين والحنابلة ايه؟ مستضعفين، والاشاعرة بيفتوا بايه؟ بكفرهم. فهو بيرد بيقول لهم طب انتوا هتحكموا الناس لكلامنا، كلام الغزالي وكلام الجويني قبله مثلا، طب لو جالكم البقلاني امام من ائمتكم وهو يثبت صفة العلو، مسلم عندكم ولا كافر؟ طبعا البقلاني كان توفي وقتها، لكن هو بيقول لهم ايه؟ ما استقروا عليه في زمن الغزالي لا يقر به كل ائمة الايه؟ الأشاعرة. وذلك يعني يعني مشهور جدا موضوع إثبات البقلاني لصفة العلو خلافا لمعظم الأشاعرة. فكان ابن الغزالي بيستخدم دي بيقول لهم طب انتوا لو كفرتم الحنابلة بحكم بزعم أنهم مجسمة هتكفروا البقلاني ومن يقول بقول البقلاني، ولا هتعملوا ايه؟ ولكن هو كان متسامح جدا بقى، يعني هو مع انه انكر التكفير عليهم قال لهم بصوا كأنه هو في هذا الكتاب وفصل التفرقة بالإسلام والزندقة عنده مين الكفار؟ الفلاسفة والباطنية. خالص. فهو بيقول اللي عايز يبقى حنبلي على حد قوله ده الأفضل وده الأصل. ده بقى في إيه؟ في فيصل التفرقة من الإسلام والزندقة. قلنا أنه هو موجود شبهه في الجامع العام عن علم الكلام وشبهه في المنقذ من الضلال، بس ده اللي كان صريح جدا في انه الاصل ان تكون على عقيدة السلف التي عليها الامام احمد، يعني اثبات عقيدة يعني. ولكن برضو بين قوسين هو كان بيظن ساعتها انهم كل ما يأتي من نصوص ظاهرها التعارض بيمروها بدون ادنى محاولة توفيق، فان لم تحصل على اليقين فانتقل الى تأويلات الايه؟ الاشاعرة، وابدأ بأخفهم تأويلا كالبقلاني وابن فورك، فإن لم تزال فخذ بكل تأويلات الأشاعرة، فإن لم تزال خذ بتأويلات المعتزلة. يعني هو حاطط المعتزلة خيار أدنى من الأشاعرة، بس خيار إيه؟ موجود. ده اللي هو بيقدمه، هو متمرز في هذا العلم، بيقول للعوام خليكم حنابلة، وبيقول للي لم يعجب يعني بقى اللي لسه يعني كأنه يعني ذهنه العقلي بيلح عليه ومش عاجبه كلام الأشاعرة، يا عم روح للمعتزلة ماشي، بينما هو بيقرر كلام الايه؟ الأشاعرة. يقول لو رحت بقى لإنكار وجود الله أو إنكار النبوات أو إنكار المعاد فهذا كفر، وهذا الذي تقول به الفلاسفة والباطنية، وده اللي يجب أن الأمة من وجهة نظره تتحد لمقاومة هؤلاء. طيب يبقى إذن بدأ هنا المنهج منهج عقلي كله قائم على محاولة سد ثغرة متوهمة في منهج الإيه؟ فكل واحد خد بالك هنا عندنا درجة تعظيم للدليل موجود، بس درجة عدم ثقة أيضا في أن هذه الأدلة إيه؟ منسجمة مع بعضها وأنها منسجمة مع العقل. فهذه الدرجة بيتفاوت كل واحد في نظرته وفي درجة التي يسمح لنفسه بالعدوان عليها بل حتى نقول ان مثلا الغزالي يبقى هو بيقول تأويل معين ويقولك لو لم يوجد هذا التأويل يقين عندك خد بالدرجة الأعلى من التأويل والتعسف اللي موجود عند الايه عند المعتزلة مثلا. مرت مرحلة الأشعري، طبعا الأشعري له مرحلة الاعتزال وله مرحلتين ما بعد الاعتزال، يبقى هو له كم ثلاث مراحل. هنا اللي خلى العلماء يقولوا الأشعري له مرحلتين لسه معانا قلنا طيب هو الموضوع يعني قد يكون فعلا بعض الناس يقول هل يترتب على هذا عمل؟ لا، او بس يترتب معرفة قد نتقي بعض المشاكل، او على الاقل ما حدش يقول لك انتوا يعني لم تدركوا او هؤلاء كان لهم سلف من الصحابة. لا، ده هم معترفين انهم لم يكن لهم ايه سلف. الامام الاشعري رحمه الله كان معتزلي، وبعدين لما ساب المعتزلة هو له كتاب اللمع وكتاب الإبانة، وله كتب كتير بس دول أكتر كتابين، وكتاب مقالات الإسلاميين زي الإبانة. الإبانة ومقالات الإسلاميين أميل لمنهج السلف أو أتباعه حيسموه، أميل لما ظهر لاحقا بعنوان منهج ابن تيمية. طب لما هو موجود في الإبانة إزاي ينسب لابن تيمية؟ هب إن الإبانة يعني الأشعري ألفه مكرها كما يقولون، أو كان مرحلة من حياته، بس كده يبقى مش ابن تيمية اللي اخترعه، مش كده؟ إذا كان هو أبو الحسن الأشعري كتبه يبقى أكيد كان موجود في عهدي، منسوب للإمام أحمد بقى منسوب للسلف. المهم عندنا الإبانة ومقالات الإسلاميين أقرب لما نعتقد نحن أنه منهج السلف، ولما يسميه المخالفين أنه منهج ابن تيمية، وبعضهم يسميه ده منهج ابن حنبل، يعني بعضهم بيظن حتى انه يسميه منهج ابن حنبل، عايز يقل له درجه كمان فيوديه لابن ينسبه لايه لابن تيمية. اللمع هو اقرب لما استقر عليه المنهج الاشعري الان، فيبقى اكيد دول مرحلتين. طيب اهل السنه بيميلوا إلى أن الأشعري في بداية انفصاله من المعتزلة كان متأثر بكثير من أطروحتهم، فخرج باللمع اللي هو أقرب إلى المنهج الايه الاعتزالي، ثم جود هذا فراح للايه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أو كتاب الإبانة اللي هم كانوا يكادوا يكونوا متفقين تماما مع المنهج السلفي، وده التصور الأقرب إلى الذهن. طب الأشاعرة اللي هم مش طبعا هم منتسبين لإيه؟ للمع، مش للإيه؟ مش للإبانة ولا للمقالات الإسلاميين. المقالات الإسلاميين يمكن شوية بيعتبرون هو لأنه كتاب بيحكي مناهج الفرق، فبيعتبرون مرجع في معرفة مناهج الفرق كلها ما عدا في منهج الإمام أبو الحسن الأشعري. لا، يقولك ده أروح أخده منين؟ من اللمع. فهم بعضهم بيقول لا الترتيب معكوس، يعني ايه؟ قال هو اول ما ترك المعتزلة فكان يظن ان لازم بقى البديل نروح لمنهج الحنابلة، ثم لما يعني نقح وجد ان في ثغرات فراح يبقى هما بيعكسوا الترتيب. وبعضهم بيقول ان لا الابانة ما لم يكتبه ابو الحسن الاشعري، وده كلام تقريبا اضعفهم، لانه يعني اذا لم تثبت له الابانة مش تعرف تثبت له اللمع، يعني نفس الايه طرق الإثبات المخطوطات والعلماء الكتير اللي بعد منه اللي أحالوا وقالوا وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة. وبعضهم بيقول والله هو أكره، هو حصل نوع من طفرة بعد أن الحنابلة استردوا عافيتهم، فهو إيه جاملهم أو كتب الإبانة تقيا. طبعا دايما ادعاء ان كتاب منهجي كتب تقية بيثير تساؤل، تتكلم على امام، الامام احمد قالوا له اسكت، رفض، قال اذا سكت العالم تقية والجاهل لا يعلم فمتى يظهر الحق. هل يتصور الامام الحسن الاشعري قعد يكتب كتاب ده هو اوسع تفصيلا من اللمع اللي هم بيقولوا ان هو ايه منهجه؟ فادعاء التقية بعيد شوية، لكن هذا المهم ده اللي حاصل. لكن لسبب او لاخر، ولان الحالة كانت تموج بالطرح مسألة درء تعرض العقل والنقل، يعني نعمل ايه في المشكلة دي؟ المعتزلة لم ينتهوا تماما من الوجود، الفلاسفة موجودين، الصوفية الفلسفية بدأت تيجي، فبعض التلاميذ أبو الحسن الأشعري كملوا على منهج اللمع زي البقلاني وابن فورك ونحوهم، وماشوا على هذا النحو. يبقى يعني أثروا أو كملوا نفس طريقة إيه التأويل اللي هنبقى نجيلها بتفصيل لما نيجي نتكلم على التأويل. يمكن من الحاجات اللي خدمت مذهب الأشاعرة جدا إن البقلاني يعني أسس علم البلاغة وخدم به قضية إعجاز القرآن، ودي كانت قضية في الوقت ده يعني شبه كده اللي كنا المرحلة اللي عاشها العالم الإسلامي في بداية الغزو الغربي اللي بدأ يطعن في القرآن وثبوت القرآن وبلاغة القرآن، كانت الناس محتاجة حد يسد الثغرة ديت، البقلاني بيسدها بشكل رائع جدا، وإلى الآن لا يوجد أروع مما كتبه، ولكن لم يكن يلزم من هذا الذي كتبه أنه يضمنه التأويل، ولكن هذا ما كان يظنه الحق ولله في خلقه شؤون. يعني المذهب ازداد قوة ورساخة بعد ذلك بانضمام حد زي الإمام البيهقي بما له من ثقة الفقه عالي جدا وثقة الحديث، بل وجمع أحاديث الصفات، ولكن البيهقي كأنه كان بيجمعها عشان يقال يا أهل التأويل ابحثوا لكل صفة من هذه الصفات عن إيه؟ عن تأويل، لأنه هو من أعلام الأشاعرة. هنا أيضا بداية المزج بين المنهج الأشعري والصوفي القشيري، وده نقدر نقول درجة التصوف بتاعته ما فيهاش بعد فلسفي، ولكن كلامه في العقائد أقرب لكلام التأويل اللي اختطه ابن كلاب ومشى عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب اللمع. وأيضا ممكن في نفس هذه المرحلة يتقال بدرجة من الدرجات أو بنفس الدرجة عبد القادر البغدادي مؤلف كتاب الفرق بين الفرق، لعل كتير من الإخوة بيعتبروه هو المرجع الرئيسي في معرفة الفرق. خد بالك أنت كده هتعرف الفرق من منظور إيه؟ أشعري. هو جيد في حكاية، وأن كان يعني بالغ في تفاصيل حكايات مذاهب الشيعة بكل انشقاقاتهم، وإن كان ده برضو مهم جدا تاخد منه إيه؟ إن مش أهل السنة، مش السلفيين بعد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اللي فجأة حبوا يعملوا قضية من غير قضية، فقالوا ده الشيعة بيسبوا أمهات المؤمنين، ده الشيعة بيقولوا إن الرسالة أنزلت خطأ. لا، ده هنا أنا عندي الأشاعرة اللي هم كانوا أصل وجودهم، يعني المشروعية اللي دخلوا بيها للأمة إن هم عايزين يتصدوا للفرق دي، بيحكوا لنا أقوال، والأقوال دي ما كانتش من فراغ، كانت موجودة. طب فالبعض يقول لها ما حصلش عبر التاريخ، وغير انه يقول ما حصلش بيجعل الاتهام موجه لمين؟ السلفيين هم عملوا قضيه من غير قضيه. يا عم ده اللي يقول كده اشاعره. طب يقول لك طب هي ماتت وانتوا احيتوها. طب هو مثلا ياسر الحبيب وغيره ده كده ماتت واحنا اللي احيناها، ولا الشيعه اللي بتحييها؟ طب الكتب اللي فيها الكلام ده مش ايران بتحطها في مكتباتها العامه؟ يبقى هل احنا اللي احيناها؟ يبقى اذا لا لا لا، لم نكن احنا اخترعنا قضية، ده موجودة ايه في كتب الفرق التي كتبها علماء ينتمون الى مدارس عقضية اخرى غير المدرسة السلفية، ماشي، والى الان موجودة والى الان تدرس. نقدر نقول ان الصورة الاكثر، الصورة عمالة تقترب زي بالضبط كده المذاهب الفقهية مع الفارق. طبعا يعني المذاهب الفقهية الجيل الأولاني بينسب إلى أئمة كبار، الإمام نفسه بيغير اجتهاده مع طبعا كان مرحلة جمع أدلة و فممكن يطلع على أدلة لم يكن قد طلع عليها. الجيل الأولاني جيل بياخد نفس روح الإمام، وبالتالي بتجد أنه إيه؟ أنهم بيخالفوا الإمام ربما أحيانا في ثلث مذهبه وأحيانا في ربع مذهبه، ويبتدي الناس تميل إلى التقليد، وانه البنية تنقل كما هي بداية البنية التي استقر عليها المذهب يمكن أن تنسب للإمام الجويني رحمه الله تعالى، طبعا لأنه رجل ذكي جدا ولأنه زود جرعة الرد على الفلاسفة. احنا قلنا الإمام أبو الحسن الأشعري لغاية ما قبل الجويني مشروعية الأشاعرة هي الرد على الإيه؟ المعتزلة. الجويني والغزالي هيضيفوا مشروعية جديدة للأشاعرة، ودي اللي هتخلي المذهب يبقى علماء كتير عايزين يروحوا له لأنه بيقدم خدمة للمسلمين. ولازم برضه تبقى عارف، ما حد هيقولك يعني كيف انتشر هذا المذهب وانت بتقول انه بعيد عن السنة؟ ما هو انتشر لأنه كان في مواجهة ما هو أبعد منه، ونحن نعترف بكذا من باب الشهادة بالحق. ومن باب ده غير بقى المشهادة بالحق، ده يفصل لك ما هو انت. طب المعتزلة انتشروا ازاي؟ ما انت عندك المعتزلة ضلال، انتشروا فتنة الله تبارك وتعالى يبتلي الخلق، فلما الفتنة دي وجدت اللي تصدى لها اقبلت عليه الأمة، اقبلت عليه الأمة علماء وطلبة علم وعوام وهكذا. فهنا الحاصل ان اضيفت مشروعية جديدة لمنهج الأشاعرة، انه رد على الايه؟ على الفلاسفة، على ايد الجويني. لكن الكلام بقى من اول الأشعري لغاية ما قبل الجويني نتكلم على الرد على الايه؟ على المعتزلة. الجويني والغزالي، الجويني اسس والغزالي هو اللي ايه؟ اللي نشر الرد على الفلاسفة والباطنية. يعني ايضا من باب الانصاف، يعني لو لم يكن للغزالي الا ذلك لكفاه. يعني انت تخيل انه هو الباطنية، يعني ابن تيمية بعد كده لما جه كان بيرى ان الباطنية اكثر من اليهود والنصارى. فانت بتقول الغزالي حلقة اوقفت طيار في غاية الخطورة، وطيار جاي من الشرق ومن الغرب. يعني وقتها كان غزو فكري رهيب جدا من كل الجهات، مدعوم بغزو عسكري. فاذا خلاص احنا بنقول فعلا لا، يعني جهود الامام الغزالي رحمه الله تعالى، جهود الجويني قبله، يعني هو وايضا هذا يعني من قدر الله، ممكن حد يكون حظه في الشهرة اقل من غيره، ولعل هذا يكون اعظم بسببه عند الله. الجويني هو مؤسس هذه المدرسة، لكن الشهرة فيها كانت لمين؟ الغزالي. الجويني والمدرسة النظامية، في دي تجربة لازم تدرس، ان انت في مرحلة انكسار شديدة جدا بيجي الوزير نظام الملك بيعمل ايه؟ مدارس شرعية تدرس حديث وفقه وعقيدة على طريقة الأشاعرة. بس كان وقتها اللي موجود في غاية السوء اللي هو الفلسفة والايه؟ والباطنية. فدي مقاودة اللي كان ابن تيمية بيقوله كتير جدا. يعني ابن تيمية لو انت عايز تطلع منه مجلدات في الثناء على الأشاعرة تطلع. هتقول هو ابن تيمية أشعري؟ لا، هو ابن تيمية كان بيثني عليهم في ايه؟ في تصديهم للفلسفة والباطنية. ولكن هنا الخطورة ان الثناء ده يؤخذ مجردا، لان هو ابن تيمية رغم كل هذا الثناء بالغ في الرد عليه. طيب شوف، يعني ادرس برضو ابن تيمية، هو اثنى عليهم فيما كانوا فيه افضل من غيرهم وفيما تصدوا فيه لهذا الباطل، ومع هذا رد عليهم. هم ما ردوش بالحج، ردوا بالسجن، الايقاف عن التدريس، اغراء الامراء بالقتل. لم يتغير قيد انملة في توصيفه العلمي لهم، ان هم ايه؟ افضل من الفلاسفة وافضل من المعتزلة وافضل من الباطنية، وانهم اهل حديث وفقه، غير بقى حتة العقيد انهم خادمين ابواب اخرى من ايه؟ من الدين. وهم منهم من يكيد له. طيب جات له الفرصة يرد، امتنع، بل ورفض، بل ايه يعني قاوم اشد المقاومة انه يستعمل في اعطاء فتوى. فيبقى خد الموضوع على بعضه كده عشان ما حدش يجي يطالبك بجزء زاوية من كلام من منهج ابن تيمية، ولك مش انت تبع ابن تيمية ولا مش تبع حد، احنا عندنا ايه؟ كل يؤخذ من قولي ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بلا شك ابن تيمية امام يعني ايه قل ما شئت في ذكائه، في فهمه للشرع، في تطبيقه على نفسه في مواطن دي بقى مواطن الابتلاء. لكن في النهايه احنا بنقول ايه؟ كله نؤخذ منه. وبعد ما بتقول لي طيب سنه ابن تيميه او طريقه ابن تيميه، خدها على بعضها. احنا شايفين طريقته على بعضها في التعامل مع كل هذه الفرق كانت منضبطه تماما بالكتاب والسنه، وانه طبق ايه القاعده التي كان يكثر رحمه الله من قولها ان اهل السنه يعرفون الحق ويرحمون الخلق. نرجع تاني للجويني اضاف بعد الايه الرد على الفلاسفه. الغزالي زود فيه جدا، بس قلنا الغزالي يمتاز انه رد على الفلاسفه معارك ضاريه وواضحه وكتب فيها وابتلي من اجلها، رد على الباطنيه في معارك ضاريه وواضحه جدا، انه من اكثر الناس تصريحا، اكثر ممن قبله واكثر ممن بعده، في التاكيد ان علم الكلام ده ايه ليس علما سلفيا، وفي التاكيد ان الاولى اتباع منهج السلف. تاني برضو مع انه ايه انه ليس لا يدرك منهج السلف جيدا. يبقى كده جالنا مرحله الايه مرحله الغزالي، ودي كما ذكرنا كان ممكن نقف نكتفي بها لو عايزين ندرس الموضوع، وكان ممكن ناخد يعني مثلا اثبات ان ده ان منهج الكلام ليس هو منهج السلف، هتلاقي كما ذكرنا في الجامع العوام عن علم الكلام فصل التفرقه بالاسلام والزندقه مسألة نقد كل المسالك الأخرى، هنلاقيه في المنقذ من الضلال بما في ذلك الايه علم الكلام، وأنه لا يقدم برهانا شافيا. هو كان ايه الحل عنده؟ انتظار نور يقذفه الله في القلب، نقول له بس ده مش بالسلوك الصوفي، ده بالتوكل على الله وصدق اللجوء إليه وإحياء الفطرة في القلب، وده اللي جه في الوحي. لو انتبه إليه كان هيلاقي الايه الأصل اللي ينطلق منه عشان يبني عليه براهين متسلسلة تنتهي إلى برهان ملزم وقاطع يوجد اليقين لدى الإنسان في نفسه ويعطيه الحجة في مناظرة إيه؟ غير. تقريبا الغزالي كده بداية إن المنقذ من الضلال ثلاث حاجات: عقيدة كلامية، اتباع مذهب من الأئمة الأربعة، سلوك الايه الجنيد. وبدأ الكلام على الجنيد على اعتبار انه مقبول سلفيا وليس كالصوفية الفلسفية، لا سيما ان الصوفية الفلسفية تساوي الباطنية، والغزالي رافض للايه رافض للباطنية بشكل واضح جدا. بدأ هذا الكلام الثلاثي تقريبا مشي كده بالقصور الذاتي، خلاص العلماء اختار مذهب من المذاهب الأربعة بالذات الشافعي والمالكي. اشمعنا؟ لأن أبو منصور المتروذي كان حنفي المذهب، والروح بدأت تميل إلى التقليد، فيبقى أنت هتقلد، ما هو مش معقول هو أنت هتيجي تقلده في العقيدة وبعدين في الفقه هتقول لا ما أنا عايز مذهب تاني، فبقى كأن هناك إيه، وده برضو يرجعنا لخطورة التقليد، إن أنت هنا موضوعين مثلا منفصلين عن بعض، ويبقى انت ملزم لو خدت ده تاخد معاه ايه ده. فكان قل يعني بقى كأن الحنفية والمتروذية بقوا يعني كده حاجة تاخدها على بعضها. من نافلة القول يعني لما كنا بنقول من مآسي التعصب المذهبي الفتاوى المتبادلة بين الأحناف والشافعية في حرمة الزواج من إيه؟ من امرأة من المذهب الآخر، والبعض يقول لا يجوز، والبعض يقول إيه؟ يجوز بمنزلة إنها كتابية لأنها تشك في إيمانها، ده خلاف بين الإيه؟ بين الأشاعرة والمتروذية في المسألة. فبعض الكتاب ممن يدعمون العودة إلى المذهبية اللي يخشى معها إيه؟ ما هو المذهبية حاجة من الاثنين، يا ترجع معها تعصب مذهبي عنيف جدا، يتجيب معاه تسامح مذهبي يخلي كل الأقوال شرع، يبقى في معيار فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى الرسول. قال لا يا أخوانا أنتوا فاهمين غلط، ده هي الخلاف لم يكن حنفيا شافعيا وإن بدا كذلك، ولكن لأن الأحناف معظمهم متروذية والشافعية معظمهم الأشاعرة، وهؤلاء بينهم خلاف مسألة هل ينفع أقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا لا. فكان الفتاة الخلاف أشعري مترودي وليس حنفي شافعي. طيب هو مين اللي أبرزه؟ هو ما هو في النهاية فقهاء، لأنهم مقلدة، ده خد كلام المترودي، أنت حنفي المذهب يبقى في العقيدة تاخد إيه؟ مترودي. والتاني خد كلام. وبعدين الخلاف في مسألة إنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله خلاف لفظي، ده السلفيين الحشويين في زعمهم هم اللي بيقولوا. طب هو اللي بيقول إن شاء الله ده ما نسأله، أنت بتقولها شكا ولا تهربا من مدح النفس؟ لو شكا يبقى أكيد اتفقنا كلنا على إن هذا كفر، شك في الإيمان. ولو أنت بتتكلم على الإيمان الكامل وعايز تهرب من مدح نفسك خلاص. وبعدين بعد ما نقول له كده نقول له طب وليه توقع نفسك في المضايق؟ ده إذا أردت أن تخبر عن نفسك تقول آمنت بالله، لكن أنا مؤمن دي تحتمل الإيه؟ مدح النفس وتزكية النفس. ده السلفيين الحشويين في زعمهم اللي تأملوا وقالوا لا ده الموضوع ده ما يستاهلش نطلق، يعني الناس تطلق بعض ويمتنعون من الزواج ويعاملها معاملة الكتابية، ده طلع موضوع الخلاف في إيه؟ لفظي. لكن لأن ده مقلد وده مقلد ما فهموش، ولأن ده مقلد وده مقلد خلوا الخلاف جدا خلاف كأنه بين الملل. ما هم دول المقلدة اللي احنا بنتكلم عليهم. وانت بتقول لي يعني هل هذا التعليل غير الأمر بل زاده سوءا؟ لا، هو مقلد أجبر على عقيدة كاملة وبعدين جواها مسألة لو بس عمل لها أدنى درجة تحقيق هيلاقي الخلاف فيها لفظي. لكن هو يحقق ليه؟ نحن عندنا القاعدة ايه؟ الجامع العوام. واتفقنا بقى ان العوام دي طلعوا مين؟ معظم الأمة. لانه لما بيروح الفقه بيقوله لا انت ايه؟ لن تغادر رتبة التقليد غير بعد ما تدرس كتاب كامل في رتبة كذا ثم كتاب كذا وبعدين في الاخر خالص تخرج منه. فالراجل تعامل مع ما قيل له. يبقى اذا ده يدل على ان في ازمه كبرى، وليست ان القضيه اصلها خلاف احناف ومتروديه واشاعره، لا دي هذا هو ما يجره الايه؟ التقليد. المهم خلاص الدنيا استقرت تقريبا على مدرسه الجويني والغزالي، ويعني بل ربما حصل درجه كلام الغزالي جعل من بعده اكثر تسامحا مع أهل الحديث أو مع الحنابلة على حد زعمهم، زي ابن العربي ابن عساكر. كل دول كانوا بعد الإيه؟ بعد الغزالي. احنا الغزالي كان أبرز بوضوح، يا أخوانا خدوا بالكم اللي احنا بنقوله ده ليس منهج الإيه؟ السلف. هتلاقي ده واضح جدا ان اللي بعد الغزالي الكبار أئمة المذهب كانوا يعني لم يكن عندهم حدة في التعامل مع من يسمونهم بالحنابلة يعني. لغاية ما جه الإمام الرازي. الرازي مشكلته بقى إنه راح مرجعنا تاني للفلسفة. احنا قلنا المنهج الأشعري اكتسب مشروعية بالرد على الإيه؟ وبعدين اكتشف مشروعية جديدة على ايد الجويني والغزالي بالرد على الفلاسفة والايه؟ والباطنية. اعتدى المزاج المذهب عموما بتأكيد الغزالي ان ده دواء، وانه الحنابلة لا بيوجهوا حديثهم للناس اللي مش محتاجين الدواء ده، سيبوهم واتركوهم على ما هم عليه. فالدنيا هدت على ايد الغزالي. الرازي كان وقتها بقى التيار الفلسفي الباطني لم ينكسر انكسارا كاملا على ايد الغزالي ومستمر. فالرازي تقدر تقول كده خد حلل شخصية الرازي من ايه؟ انه عامل كتاب في السحر، ماشي؟ بمعنى ايه؟ هو رجل ذكي جدا ويعجبه ذكاؤه وطريقته إرهاب الخصوم بأنه ما من علم إلا وهو يتقنه أفضل منهم. فأتقن علوم الفلك والكلام على، وحتى منهجه في التفسير تلاقيه حاشد بمناسبة وبغير مناسبة الكلام على الأفلاك وعلى الكواكب. ليه؟ هو نوع من إن هي المرحلة كانت مرحلة كده يعني. فبدأ هو الرازي لم يغير شيء في بنية المذهب، ولكن غير في طريقة طرحه اللي مالت جدا لطريقة طرح الايه الفلاسفة. لا مش يعني المعتز، مالت جدا لطريقة طرح الفلاسفة، وأثر ده كمان في، لأنه هو كان متميز جدا في الأصول ويعتبر المؤسس الثاني لعلم الأصول، فهو كتاباته في الأصول يعني حشدت كتب الأصول بمباحث يعني تسميها فلسفية ماشي أو تسميها كلامية معقدة بشكل كبير جدا بلا داعي بلا فائدة. يعني إيه مسألة يعني تعقيد السهل وليس العكس. الأمدي تقريبا زيه بالضبط، يعني الجيل بعد كده يمكن العز بن عبد السلام أحد المؤثرين جدا في المذهب، رغم أنه يعني غير معدود من الناحية العقدية في كبار أئمة المذهب، لكن طريقته في التصنيف والتبويب والتقعيد جعلت أن اللي جيهم بعد منه مالوا إلى هذا. فبدأ المذهب تاني بقى يتخلص من مراحل التوجه العشوائي اللي مرة يقرب من المعتزلة مرة يبعد، مرة يقرب من الفلاسفة مرة يبعد، مرة إلى أنه يوضع بنية نهائية على للمذهب استقرت إلى يومنا هذا. وهم بيعتبروا مثلا الإيجي هو يعني زي كده الشافعي في علم الأصول، زي أنه هو الواضع الحقيقي لعلم الكلام بمصطلحاته التي استمر عليها إلى يومنا هذا. وده تقدر تقول ان هو متأثر شوية بالعز بن عبد السلام، لكن للأسف كانت فاتت منه أشياء من اللي قررها الغزالي، من أهمها ان الكلام ده مش كلام السلف، من أهمها ان هو ده دواء مش غذاء. لا ده بدأ الكلام هنا على انه ايه، بل فاتوا حتة الجام العوام دي، بدأ ان الكلام كأنه موجه للايه للعوام، وتاهت الجام العوام، مع انه عمليا دايما تلاقي المناهج المتكلمة بتعمل كتاب عقيدة على جنب كده، ولا تجد هناك يعني دايما تتوجه الهمم لايه للفقه، ممكن للسلوك، للمنطق اللي هو أداة. احنا قلنا المنطق ده يعني ولد من رحم الفلسفة كطرق لضبط البراهين الصحيح منها وغير الصحيح. ممكن تلاقي الهمة رايحة للمنطق كتير قوي، أقل من المنطق آلة مفروض لدراسة الايه علم الكلام. لا فهو دايما يعني ايه روح الجامع العام دي فضلت موجودة. التطور الأكثر خطورة كان بعد الدولة الفاطمية، وجود البدع، وجود الغلو في الصالحين، وده ماشى في مسارات كتير، الغلو في الصالحين وإقامة المساجد على القبور والطواف بها، ماشى عبر مسارات عند الشيعة وعند الباطنية. لا صفوية الغزالي صفوية السلوك فيها شطحات كبيرة قوي ناحية الكشف والإلهام، لكن ايه ولذلك لما تيجي تعترض يقول لك احنا صفوية الجنيد. طب الكلام ده يقول لك اخطاء انكرها، ننكروها سويا، مع انها استقرت يعني بشكل كبير جدا. فين هنا دي تقدر تقول السبكي نفس القسمة الثلاثية بتاعت عقيدة كلامية مذهب فقهي، وإن كان السبكي يعني متحرر هو يرى أنه مجتهد مطلق، لكن ما زال خطابه للمقلدة نفس خطاب الغزالي. يبقى هو عنده عقيدة كلامية والمذهب فقهي بتقليد وصوفية الجنيد ومعها ايه بقى؟ القبوريين، معها كل بدع القبوريين والغلاف الصالحين. وللأسف ما زال كتير من الناس عندهم التلاتة دول، ولما يجي يقول نظريا يقول ايه منهجنا قائم على عقيدة الأشعري، يعني ده مثلا ايه منظومة ابن عاشر، فبيقول هي المنظومة دي في ايه في عقد الأشعري ومذهب مالك وطريقة الجنيد السالك، فيجي يقدمها كده الأشعري مالك او الشافعي. احنا قلنا الأحناف مش بيروحوا ناحية الأحناف كتير، ولا الحنابلة، لان الحنابلة كأن برضو في ارتباط شوية بين، وان كان وجد حنابلة أشاعرة ووجد حنابلة قبوريين، لكن ده الأغلب. ويقول بقى عقيدة الايه الجنيد، صوفية الجنيد، لكن عمليا لا، مش صوفية الجنيد دي، صوفية الفاطميين. شوية كده وتتأمل وتلاقي صوفية ابن عربي. طب الغزالي عندكم يا اخوانا امام الطريقة، حجة الإسلام يا خانة. طب الغزالي يعني مشروعيته في التاريخ الإسلامي التصدي للفلسفة والباطنية، وابن عربي الباطنية في أشد صورها، فأنتوا إزاي؟ لكن التقليد يعمل أكتر من كده يعني. وده برضو يخلينا دايما، بس خطورة التقليد يخلي حد ممكن يحشو عقله بإيه؟ تعظيم الغزالي وتعظيم الأشعري وتعظيم البقلاني. هو الغزالي نفسهم بيقولهم طب انتوا هتكفروا اللي يخالف الجويني لو قبل منه، طب البقلاني بيخالفه كيف يعني؟ لا، فهيبقى عنده، انت هتجد في كثير مما يطرح الآن صوفية ابن عربي وابن سبعيد وابن الفارض وكل الباطنية اللي بنقول مشروعية الغزالي في التاريخ الإسلامي أنه تصدى لهؤلاء. زائد طبعا كل ده معاهم الايه الانحرافات القبورية اللي قلنا كده يعني. ده استعراض طبعا احنا قلنا الفرق الكلامية الأولى، عندي خط موازي الفلسفة، عندي خط موازي الصوفية سواء السلوكية أو الفلسفية. المعتزلة كده اصطلاحا بداية اللي بيسموها الفرق الكلامية، خدت الفرق الأولى أقوال الفرق الأولى وعملت لها قدر من التخفيف، واعتبروا أنهم كده بيدافعوا عن الشريعة. الأشاعرة قالوا لا، ده ما ينفعش، أنتوا كده وافقتم هؤلاء الفرق الباطلة وجاملتوهم على حساب النصوص، لكن هم في الواقع عملوا درجة صحيح أخف عدوانا على النصوص عن النصوص من المعتزلة، ولكن في النهاية فيها درجة عدوان. الفرق الجوهري ان المعتزلة برضه عشان عنده جرأة غير عادية في انه يرد السنة كاملة، عنده جرأة انه يأول النص بدون حتى ادنى مستند لغوي، يقول يجب تأويله خلاص عشان ايه ما انصدمش ما يظن هو قطعيات عقلية. الأشاعرة يعظمون النص من حيث المبدأ، ولكن فبيهتموا بالحديث ويهتموا بدراسته، يهتموا بتحقيق الحديث زي السلفيين تماما في يعني منهج أصول الحديث لا خلاف فيه البتة بين الايه بين المنهج السلفي وبين المنهج الأشعري، لكن بيجي عند فهم النص ونفس الأمر، بس بيبحث عن تأويل مستساغ قدر الإمكان بحيث لا يكون قد رد الايه النص أو تعسف في تأويله طبعا. وعشان كده كتير منهم وافقوا على تأويل الاستواء بالاستيلاء، بينما البقلاني لأنه رجل متمكن من اللغة سخر من هذا التأويل يعني، بس ما لقاش مخرج. وبالتالي بقى عندهم مشكلة ان البقلاني صفة من اكثر الصفات اللي بتثير الجدل، البقلاني مش موافق على تأويلهم فيها لانه مش شايفه مستساغ لغة باي صورة من الصور، وده بابه الذي ايه الذي يدخل. يعني ده تطويف سريع حول الفلسفة وعلم الكلام خصوصا المنهج الأشعري لغاية ما وصل لصورة ايه المركبات الثلاثية بأنواعها، سواء عند الغزالي أو بقى عند السبكي اللي دخل فيها مركبة فيها النوع من الغلو في الصالحين وشبهات القبوريين، وبالتالي الخلاف ازداد جدا ومساحة الخلاف زادت وبقت يعني تتصاعد في كل حين. يعني ده كده تعريف سريع إن شاء الله. في كل لما في كل قضية هنعرج على مناهج الفرق الأخرى بالذات المتكلمين في معالجتها. الإيجي إن شاء الله. إيه؟ بالجيم نعم. نكتفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.